بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب صفة الصلاة. يسن القيام عند قدم إقامتها وتسوية الصف، ويقول الله أكبر رافعا يديه مضمومة الأصابع ممدودة حذو منكبيه كالسجود، ويسمع الإمام من خلفه كقراءته في أولتي غير الظهرين وغيره نفسه، ثم يقبض كوع يسراه تحت سرته وينظر مسجده، ثم يقول: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك، ثم يستعيذ، ثم يبسمل سرا وليست من الفاتحة، ثم يقرأ الفاتحة، فإن قطعها بذكر أو سكوت غير مشروعين وطال، أو ترك منها تشديدة أو حرفا أو ترتيبا، لزم غير مأموم إعادتها، ويجهر الكل بآمين في الجهر. ثم لحظة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. هذا باب صفة الصلاة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: يسن القيام عند قد من إقامتها، يعني يسن للإمام وللمأموم القيام عند قد، يعني عند قول المقيم قد من إقامتها، من قوله قد قامت الصلاة. واستدلوا على ذلك بأنه جاء من فعله صلى الله عليه وسلم القيام عند ذلك، لكن هذا قيدوه، قالوا: إذا رأى المأموم الإمام، وإلا قام عند رؤيته، يعني إذا رأى المأموم الإمام فإنه يقوم عند قد من إقامتها. أما لو لم يخرج الإمام فلا يقوم المأموم حتى يرى الإمام ولو تأخر. وقد جاء في هذا حديث في الصحيحين: إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني خرجت. من السنن أيضا قال: وتسوية الصف. وتسوية الصف تكون المراد بها المحاذاة، ويكون ذلك بالمناكب والأكعب. المحاذاة والتسوية تكون بالمناكب والأكعب، والمنكب معروف وهو مجتمع رأس الكتف مع العضد، هذا يسمى منكبا. وبالنسبة للرجلين تكون المحاذاة بالأكعب وليس بأطراف الأصابع كما يتوهم بعض الناس، وإنما بالأكعب. قال: ويقول الله أكبر، يعني يقول قائما في الفرض مع القدرة الله أكبر، وهذه تكبيرة الإحرام، وسيأتي أنها ركن لا تنعقد الصلاة إلا بها. رافعا يديه ندبا مضمومة الأصابع ممدودة، فلا يفرقها هكذا ولا يحنيها، بل يمدها ويضمها. حذو منكبيه يعني مقابل المنكب كالسجود، يعني كما أنه إذا سجد أيضا في سجوده يضع يديه على الأرض وتكون اليدان حذو المنكبين في السجود. قال: ويسمع الإمام، يعني استحبابا بالتكبير، وبسمع الله لمن حمده، يسمع من خلفه من المأمومين. قال: كقراءته في أولتي غير الظهرين، يعني أيضا يسن للإمام أن يجهر بالقراءة في أولتي، يعني في الركعتين الأوليين من غير الظهرين، الظهران هما الظهر والعصر، وهذا من باب التغليب، فمعناه بقية الفرائض وهي المغرب والعشاء والفجر يجهر في الأوليين، وهكذا أيضا الجمعة والكسوف والعيدين والاستسقاء والتراويح كلها يجهر في ركعتيها. ولهذا قال كقراءته، يعني كما يسمع في قراءته في الأوليين من غير الظهرين. قال وغيره نفسه، يعني غير الإمام وهو المأموم والمنفرد، المشروع أن يسر بالتكبير وبالقراءة، لكنه ينطق بذلك بحيث يسمع نفسه، وهذا وجوبا في كل واجب. قالوا لأنه لا يكون كلاما بدون صوت، والصوت هو ما يتأتى سماعه، وأقرب السامعين إليه نفسه، لكن لا يعني يرفع بحيث يشوش على من بجانبه كما يفعل بعض الناس. قال ثم يقبض كوع يسراه تحت سرته وينظر مسجده. تضمن هذا سنتين، السنة الأولى قبض، قال ثم يقبض كوع يسراه، الكوع هو العظم الذي يلي الإبهام، هذا يسمى كوع، فيقبضه، والقبض هو أن يقبض يضع اليمنى عليه ويقبضه، لأن هناك وضع وهناك قبض، قبض يعني يمسك اليسرى باليمنى. قال ثم يقبض كوع يسراه يعني بيمينه ويجعلهما يعني يديه تحت سرته، وهذا ورد عن علي رضي الله عنه أنه أخبر أنه من السنة. وينظر مسجده، يعني ينظر المصلي استحبابا موضع سجوده. قال ثم يقول، يعني ثم يستفتح، وهذا يسمى دعاء الاستفتاح، وذكر المؤلف الصيغة التي اختارها الإمام أحمد رحمه الله، وهي سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، وهذه الصيغة اختارها الإمام أحمد رحمه الله، وهي ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وثبت في صحيح مسلم أن عمر رضي الله عنه كان يجهر بها في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعلمها الناس، وهذا من أسباب اختيار الإمام أحمد لها، لأن هذا يدل على أنها تقال في الفرض، وأنه متقرر عند عمر والصحابة أنها تقال في الفرض، ولهذا كان يعلم الناس هذا الدعاء للاستفتاح في الصلاة. ومع ذلك فكما يقول ابن تيمية، لو استفتح بأي دعاء ثابت في السنة غير هذا الدعاء فهذا جائز باتفاق المسلمين كما يقول ابن تيمية. قال ثم يستعيذ ندبا فيقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم يبسمل أيضا ندبا فيقول بسم الله الرحمن الرحيم، ويكون كل من الاستفتاح والاستعاذة والبسملة سرا، يعني لا يجهر بشيء من ذلك. قال وليست من الفاتحة، يعني ليست البسملة من الفاتحة، ولهذا قالوا إنه يبسمل ندبا، فلو ترك البسملة وأتى بالفاتحة فقد أتى بالركن. قال: ثم يقرأ الفاتحة وهي ركن في كل ركعة، لا بد أن يقرأها متوالية. ولهذا قال: يعني من شرط إجزاء الفاتحة وهي ركن من أركان الصلاة أن تقرأ متوالية. ولهذا قال: فإن قطعها بذكر أو سكوت غير مشروعين وطال لزم غير مأموم إعادتها. يعني لو قطعها بذكر، كان قرأ بعض آياتها ثم أخذ يسبح أو يهلل أو ما أشبه ذلك، أو سكوت قرأ شيئا من آياتها ثم سكت، وهذا السكوت وذلك الذكر غير مشروع، فإن هذا السكوت أو ذلك الذكر الذي تخلل الفاتحة مخل بها، وبالتالي تلزم إعادتها. أما إذا كان ذلك الذكر أو ذلك السكوت مشروعا فإنه لا يخل بالموالاة المعتبرة في الفاتحة. مثال ذلك قالوا: كسؤال رحمة عند تلاوة آية رحمة، لو أنه بعد أن قال الرحمن الرحيم قال مثلا اللهم ارحمني لا بأس، هذا ذكر لكنه لا يضر، لأن في الجملة السؤال كما سيأتي عند ذكر آية الرحمة مشروع في الجملة. قالوا: وكالسكوت لاستماع قراءة إمامه، يعني لو أن المأموم بدأ في قراءة الفاتحة ثم سمع قراءة الإمام فقطع الفاتحة ثم أكملها، هذا فاصل أو سكوت بالنسبة للمأموم لكنه لا يضر. وإن كان هو يعني استثنى المأموم، لأن المأموم أصلا على المذهب الفاتحة بالنسبة له مستحبة يتحملها الإمام، لكنهم ذكروا هذا مثالا على السكوت. واعتبر أيضا في السكوت أن يطول، ومرجع الطول فيه إلى العرف. قال: أو ترك منها تشديدة أو حرفا أو ترتيبا لزم غير مأموم إعادتها، يعني يلزمه إعادة الفاتحة فيستأنفها، يعني يبتدئها من جديد إن تعمد، لأنه فصل بفاصل غير مشروع. وأما مع عدم التعمد فيعذر بالفاصل فيأتي بما أخل به وبما بعده. وأما بالنسبة للمأموم فسيأتي في باب صلاة الجماعة أن الإمام يتحمل عنه القراءة الفاتحة، لكن يستحب له قراءتها في إسرار إمامه، ولهذا تحصل له سنية قراءتها حتى ولو فصل كما ذكرنا في المثال السابق. فهذا المثال يعني لحصول سنية القراءة، وإلا هو كما أشرت قبل قليل ليست الفاتحة ركنا في حقه، لكن لو ابتدأ الفاتحة ثم قطعها لسماع قراءة الإمام ثم واصل حصلت بذلك السنة، ولم يكن ذلك الفاصل المشروع مخلا بقراءته للفاتحة على سبيل السنية. قال: ويجهر الكل بآمين في الجهر، الكل يشمل المنفرد والإمام والمأموم، كل هؤلاء السنة لهم أن يجهروا بآمين في الجهر معا، يعني في وقت واحد. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ثم يقرأ بعدها سورة تكون في الصبح من طوال المفصل، وفي المغرب من قصاره، وفي الباقي من أوساطه. ولا تصح الصلاة بقراءة خارجة عن مصحف عثمان. ثم يركع مكبرا رافعا يديه ويضعهما على ركبتيه مفرجتي الأصابع مستويا ظهره، ويقول: سبحان ربي العظيم. ثم يرفع رأسه ويديه قائلا: إمام ومنفرد، سمع الله لمن حمده. وبعد قيامهما: ربنا ولك الحمد، ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. ومأموم في رفعه: ربنا ولك الحمد فقط. ثم يخر مكبرا ساجدا على سبعة أعضاء: رجليه، ثم على ركبتيه، ثم يديه، ثم جبهته مع أنفه، ولو مع حائل ليس من أعضاء سجوده. ويجافي عضديه عن جنبيه، وبطنه عن فخذيه، ويفرق ركبتيه، ويقول: سبحان ربي الأعلى. ثم يرفع مكبرا ويجلس مفترشا يسراه ناصبا يمناه، ويقول: رب اغفر لي، ويسجد الثانية كالأولى. ثم يرفع مكبرا ناهضا على صدور قدميه معتمدا على ركبتيه إن سهل. لا. قال المؤلف رحمه الله: ثم يقرأ بعدها سورة، يعني بعد سورة الفاتحة يقرأ سورة، يعني ندبا كاملة. فالمستحب أن يقرأ سورة كاملة، وسيأتي إن شاء الله أنه يباح أن يقرأ بعض سورة من وسطها أو من آخرها، لكن المستحب أن يقرأ سورة كاملة، لأن هذا هو الغالب من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، بل إنه لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه قرأ من أواسط السور إلا في ركعتي الفجر كما سيأتي إن شاء الله، وهو دليل الإباحة. قال: تكون في الصبح من طوال المفصل، وفي المغرب من قصاره. طوال المفصل من أين تبدأ؟ ومن أين تبدأ قصاره وأوساطه؟ نعم، من عنده جواب؟ نعم. طيب، والباقي؟ الشورى قبل ولا قاف؟ طيب، تفضل الشيخ. هذه الطوال. نعم، أحسنت. نعم، أحسنت. إذن طوال المفصل أول، طبعا المفصل أوله قاف، من قاف إلى آخر القرآن، هذا يسمى المفصل، هذا الحزب المفصل، أوله قاف إلى عمة، وأوساطه من عمة إلى الضحى، والقصار إلى آخر القرآن. المصنف يقول إنها تكون في الصبح من طوال المفصل، وفي المغرب من قصاره، وفي الباقي من أوساطه. هذا هو المستحب غالبا، وقد جاء في السنة أحيانا خلاف ذلك، لكن هذا هو الغالب. قال: ولا تصح الصلاة بقراءة خارجة عن مصحف عثمان، يعني لا تصح الصلاة بتلك القراءة، وتحرم، لأن هذه القراءة غير متواترة، فالتواتر إنما جاءنا بما يوافق مصحف عثمان، ولهذا نص الفقهاء على أنه تصح بما وافق مصحف عثمان وصح سنده، وإن لم يكن من القراءات العشرة المعروفة. لكن نص أيضا بعض فقهاء المذهب على أنه تكره القراءة التي تخالف عرف البلد الذي يصلي فيه، يعني ولو كانت موافقة للمصحف العثماني. لكن القراءة بها مجزئة وصحيحة. قال: ثم يركع مكبرا رافعا يديه، يعني بعد أن يقرأ سورة بعد الفاتحة يسكت سكتة لطيفة بعد القراءة، ثم يركع مكبرا رافعا يديه، يعني السنة أن يرفع يديه للركوع ويضعهما على ركبتيه مفرجتي الأصابع مستويا ظهره، ويجعل رأسه حيال ظهره فلا يرفع رأسه ولا يخفضه، ويقول في ركوعه: سبحان ربي العظيم. والواجب مرة واحدة، وأدنى الكمال ثلاث، وأعلاه للإمام عشر. وأما المنفرد فيقول الفقهاء: يزيد ما شاء. قال: ثم يرفع رأسه ويديه قائلا: إمام ومنفرد، يعني يرفع رأسه من الركوع ويديه، فيسن رفع اليدين في هذا الموضع، قائلا: إمام ومنفرد، سمع الله لمن حمده. قال: وبعد قيامهما، يعني ويقولان الإمام والمنفرد بعد قيامهما: ربنا ولك الحمد، ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. طيب المأموم ماذا يقول؟ قال: ويقول مأموم في رفعه: ربنا ولك الحمد فقط. إذن عبارة المؤلف واضحة، أن المأموم يقتصر على ربنا ولك الحمد، فلا يقول سمع الله لمن حمده، ولا يقول ملء السماء وملء الأرض وإلى آخره. وهذا هو ظاهر المذهب. والإمام أحمد عنه رواية بأنه يسن، اختاره الموفق وشيخ الإسلام، لكن ظاهر المذهب هو هذا، وهو الذي مشى عليه صاحب الزاد. قال: ثم يخر مكبرا ولا يرفع يديه حينئذ، ولهذا لم يذكر المؤلف الرفع هنا، ساجدا على سبعة أعضاء، وهذه الأعضاء السبعة هي الرجلان، ثم على ركبتيه، ثم يديه، ثم جبهته مع أنفه، فالجبهة والأنف عضو واحد، وما قبلها ستة أعضاء، المجموع سبعة. وأفادت عبارة المصنف رحمه الله أنه يرتبها في الوصول إلى الأرض، لأنه عطفها بثم رجليه، ثم على ركبتيه، ثم يديه، ثم جبهته مع أنفه. هل يجب أن يباشر المصلى بأعضاء السجود؟ يجب السجود على هذه الأعضاء السبعة، بل هذا ركن كما سيأتي إن شاء الله تعالى. لكن هل تجب مباشرة المصلى بها؟ نص الفقهاء على أنه لا تجب مباشرة المصلى بشيء منها، فيصح ولو مع حائل، ولهذا قال: ولو مع حائل، يعني المهم أنه يسجد عليها، سواء باشر بها الأرض أو كان هناك حائل بينه وبين الأرض. ولهذا قال ولو مع حائل ليس من أعضاء سجوده. إذن السجود على هذه الأعضاء السبعة مجزئ مع حائل، لكن لا يجزئ إذا كان الحائل من أعضاء السجود. فلو جعل بعض أعضاء السجود فوق بعض كما لو وضع يديه على فخذيه أو وضع جبهته على يديه لم يجزئه، يعني أنه فرش يديه وضع جبهته على يديه، هذا الآن حائل، اليدين حائل من أعضاء السجود، هذا ما يصح. وكذلك لو وضع اليدين على الركبتين هذا حائل من أعضاء السجود. أما إذا كان الحائل من غير أعضاء السجود فلا يمنع الإجزاء، لكن هل يكره أو لا؟ هذا فيه تفصيل. فإن كان الحائل متصلا يعني بالمصلي مثل شماغة مثلا أو ملابسه أو كمه، دخل يده في الكم وسجد هكذا، إذا كان الحائل متصلا فالحائل المتصل مكروه. وأما إذا كان منفصلا كسجاد أو نحوه فهذا جائز بلا كراهة. ونص الفقهاء على أنه يجزئ بعض كل عضو، يعني لا يلزم أن يضع العضو كله، فاليدين لو وضع أطراف الأصابع كفى، لو وضعها بهذا الشكل، وكذلك الرجل لو لم يرص عقبيه فوضع بعض رجله كفى. قال ويجافي عضديه عن جنبيه، هذا من سنن السجود المجافات، والمجافات معناها المباعدة، فيجافي عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه وهما يعني فخذاه عن ساقيه، وقيدوا ذلك قالوا ما لم يؤذي من بجواره. قال ويفرق ركبتيه، يعني لا يجمع ركبتيه في السجود بل يفرقهما، ويقول سبحان ربي الأعلى. والكلام في عددها كالكلام في عدد التسبيح في الركوع وقد تقدم. قال ثم يرفع مكبرا ويجلس مفترشا يسراه، يعني أي يسرى رجليه ناصبا يمناه، هذه جلسة الجلوس بين السجدتين تكون على هيئة الافتراش. الافتراش ذكر المؤلف صفته مفترشا يسراه، يسرى رجليه ناصبا يمناه، ويقول في هذه الجلسة رب اغفر لي، الواجب مرة والكمال ثلاث. قال ويسجد الثانية كالأولى، يعني يسجد الثانية كما سجد الأولى فيما تقدم من التكبير والتسبيح وغيرها من صفة السجود. ثم يرفع مكبرا، يعني يرفع من السجدة الثانية مكبرا ناهضا على صدور قدميه، هذه العبارة تفيد أنه لا يستحب له أن يجلس للاستراحة بل ينهض على صدور قدميه معتمدا على ركبتيه إن سهل. أما إذا شق عليه كان يكون كبير سن أو ضعيف فله أن يعتمد على الأرض. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويصلي الثانية كذلك ما عدا التحريمة والاستفتاح والتعوذ وتجديد النية، ثم يجلس مفترشا ويداه على فخذيه، يقبض خنصر اليمنى وبنصرها، ويحلق إبهامها مع الوسطى، ويشير بسباحتها في تشهده، ويبسط اليسرى، ويقول: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. هذا التشهد الأول. ثم يقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ويستعيذ من عذاب جهنم وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال، ويدعو بما ورد. ثم يسلم عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره كذلك. وإن كان في ثلاثية أو رباعية نهض مكبرا بعد التشهد الأول وصلى ما بقي كالثانية بالحمد فقط، ثم يجلس في تشهده الأخير متوركا، والمرأة مثله لكن تضم نفسها وتسدل رجليها في جانب يمينها. قال: ويصلي الثانية كذلك ما عدا التحريمة، يعني يصلي الركعة الثانية كالركعة الأولى فيما تقدم من أحكام، ما عدا ما ذكره المؤلف التحريمة، فلا يكبر للإحرام لأن تكبيرة الإحرام مختصة بابتداء الصلاة. الأمر الثاني الاستفتاح، فلا يستفتح للركعة الثانية. الأمر الثالث التعوذ، لا يستعيذ بل يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم الفاتحة على طول. وتجديد النية، لا يحتاج أنه يجدد النية لأنه نوى عند ابتداء الصلاة وهو الآن مستصحب للنية كما تقدم في استصحاب حكم النية، فلا تشرع إلا في الأولى. هذه الأشياء لا تشرع إلا في الركعة الأولى. قال: ثم يجلس مفترشا، ومر معنا صفة الافتراش في الجلوس بين السجدتين، ويداه على فخذيه، يقبض خنصر اليمنى وبنصرها، ويحلق إبهامها مع الوسطى، يعني يقبض الخنصر والبنصر ويحلق إبهامها مع الوسطى، يعني يجعلها على شكل حلقة، هذا المراد بالتحليق. ويشير بسباحتها، السباحة هي السبابة، وظاهر عبارة المصنف أنه لا يحركها، وهذا ما نص عليه في الروض، قال: من غير تحريك، يعني إشارة من غير تحريك. قال: في تشهده، يعني تشهده ودعائه في الصلاة وغيرها عند ذكر الله تعالى. قال: ويبسط أصابع اليسرى، اليسرى تكون مبسوطة أصابعها، ويقرأ التحيات، وذكرها المؤلف رحمه الله صيغتها وهي الصيغة المعروفة، وهذا هو التشهد الأول. قال: ثم يقول، وهذا في التشهد الذي يعقبه السلام وهو التشهد الأخير بعد أن يأتي بالتحيات، يقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، إلى آخر ما ذكره المصنف. قال: ويستعيذ، وهذا ندبا، أن سيأتي أن التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هذان ركنان، وأما الاستعاذة فهي ندب، يستعيذ من عذاب جهنم ومن عذاب القبر وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال، ويدعو بما ورد، يعني من أدعية الكتاب والسنة، يدعو بما ورد، فهذا موضع فيه دعاء مطلق كما جاء في الحديث ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه، وإن دعا بما ورد فهو أفضل وأولى. قال: ثم يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره كذلك. وإن كان في ثلاثية أو رباعية نهض مكبرا بعد التشهد الأول وصلى ما بقي كالثانية بالحمد فقط، يعني صلي ما بقي عليه من الركعة الثالثة والرابعة إذا كانت رباعية، لكنه يقتصر في الركعتين الأخريين على الفاتحة فقط فلا يقرأ سورة. قال: ثم يجلس في تشهده الأخير متوركا، يعني هذا في الثلاثية والرباعية، فالتورك سنة في الثلاثية والرباعية في التشهد الأخير، وأما الثنائية فيجلس مفترشا. والتورك أن يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى ويخرجها عن يمينه ويجعل اليتيه على الأرض. قال: والمرأة مثله لكن تضم نفسها، يعني في الركوع والسجود لا يشرع لها أن تتجافى، وقد مر معنا مشروعية المجافات في السجود، وعللوا ذلك قالوا: لأنه أستر لها، وهذا على سبيل الندب، فلو جافت فلا بأس بذلك. قال: وتسدل رجليها في جانب يمينها، يعني إذا جلست في جميع الجلسات. وقالوا إن هذا أفضل لأنه ورد عن عائشة رضي الله عنها. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ويكره في الصلاة التفاته ورفع بصره إلى السماء وإقعاؤه وافتراش ذراعيه ساجدا وعبثه وتخصره وتروحه وفرقعة أصابعه وتشبيكها، وأن يكون حاقنا أو بحضرة طعام يشتهيه، وتكرار الفاتحة لا جمع صور في فرض كنفل، وله رد المار بين يديه وعد الآي والفتح على إمامه ولبس الثوب والعمامة وقتل حية وعقرب وقمل. فإن أطال الفعل عرفا من غير ضرورة ولا تفريق بطلت ولو سهوى. ويباح قراءة أواخر السور وأوساطها، وإذا نابه شيء سبح رجل وصفقت امرأة ببطن كفها على ظهر الأخرى. ويبصق في الصلاة عن يساره وفي المسجد في ثوبه. وتسن صلاته إلى سترة قائمة كآخرة الرحل، فإن لم يجد شاخصا فإلى خط، وتبطل بمرور كلب أسود بهيم فقط. وله التعوذ عند آية وعيد والسؤال عند آية رحمة ولو في فرض. هذا الفصل عقده المؤلف رحمه الله للكلام على ما يكره في الصلاة وما يجوز أو بعض ما يجوز فيها. بدأ بالكلام على ما يكره في الصلاة وذكر ما يكره في الصلاة، ثم ما للمصلي فعله في الصلاة، ثم ذكر ضابط الفعل المبطل للصلاة، ثم تكلم عن موضوع الصلاة إلى سترة وما يبطل أو ما تبطل الصلاة بمروره بين يدي المصلي. قوله ويكره في الصلاة، هذه مكروهات الصلاة، وقد ذكر المؤلف رحمه الله 12 أمرا مكروها. الأول قال التفاته، فالالتفات في الصلاة مكروه، لكنهم قالوا إذا كان الالتفات لخوف أو نحوه، يعني لحاجة، لم يكره. ومحل الكراهة هو الالتفات بالرأس أو بالبصر، ومثلها أيضا الالتفات بالقلب أيضا مكروه. وأما إذا استدار بجملته فإن هذا الالتفات بجملة بدنه بحيث حرك قدميه فهذا كما مر معنا سابقا إذا أخل بشرط استقبال القبلة فإن الصلاة تبطل. وأما إذا كان يسيرا فقد مر معنا أنه لا يضر الانحراف اليسير. أما إذا أخل بشرط استقبال القبلة فهذا محرم مبطل للصلاة. وقد جاء في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الالتفات اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد كما في صحيح البخاري. الأمر الثاني قال ورفع بصره إلى السماء، وهذا جاء النهي عنه في حديث أنس: ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم، فاشتد قوله في ذلك حتى قال لينتهن أو لتخطفن أبصارهم، رواه البخاري. الأمر الثالث إقعاؤه، والإقعاء ما صفته؟ ورد النهي عن إقعاء كإقعاء الكلب في الصلاة. في الروض قال وهو أن يفرش قدميه ويجلس على عقبيه، وأن يفرش قدميه ويجلس على عقبيه، ومعنى الفرش هنا جعل ظهورهما مما يلي الأرض، والعقب هو مؤخر القدم، وهذا فيه شبه بإقعاء الكلب. وذكر الشيخ منصور بهوتي أن الإمام أحمد فسر الإقعاء بهذه الصفة، وأن هذا هو قول أهل الحديث، واقتصر عليه ابن قدامة وغيره من فقهاء المذهب. بعض العلماء فسروا الإقعاء المنهي عنه بصفة أخرى، وهي أن يلصق الرجل اليتيه بالأرض وينصب ساقيه وفخذيه ويضع يديه على الأرض، وهذه الصفة أشبه أكثر شبها بإقعاء الكلب، ولذلك اختارها بعضهم في تفسير معنى الإقعاء المنهي عنه. قال وافتراش ذراعيه ساجدا، هذا هو المكروه الرابع، ومعنى الافتراش يعني أن يمدهما على الأرض ملصقا لهما بها، فالسنة أن يضع كفيه ويرفع مرفقيه، فلو وضعهما هكذا فهذا افتراش مكروه، وقد قال صلى الله عليه وسلم اعتدلوا في السجود، ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب، متفق عليه. قال وعبثه، هذا الخامس، والعبث هو عمل ما لا فائدة فيه، كأن يعبث بلحيته أو بشماغه أو بقلمه أو يعني غير ذلك، العبث مكروه في الصلاة. رقم ستة وتخصره، التخصر هو أن يضع يديه على خاصرته هكذا، لنهيه صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل مختصرا، الحديث متفق عليه. رقم سبعة وتروحه، والتروح يعني بمروحة، والمروحة نسميها المهفة، وهي سابقا منخوص والآن خرجت أنواع أخرى، وهي معروفة كان الناس يتروحون بها مع الحر، فهذا مكروه، التروح مكروه، لكنهم لأنه من العبث، حركة وعبث، لكنهم قالوا إلا لحاجة، لأن المكروه إذا احتيج إليه زالت الكراهة، ومثلوا للحاجة قالوا كغم شديد من حر، يعني أحيانا يكون الحر شديد بحيث أن الشخص يغتم في صلاته فلا يخشع فيها، يحتاج أنه يهف من حين إلى آخر، فلا بأس، لكن ما يوالي مو بكل الصلاة، لأنهم يقولون إذا والى وكثر أبطل الصلاة، لكن يهف ثم يترك شوي ثم يعني بالقدر اللي لا يخل بالصلاة ويروح عنه نوعا ما. الثامن قال وفرقعت أصابعه، وهذا أيضا من المكروهات وهو بلا العبث. التاسع تشبيكها، وهذا أيضا ثبت النهي عنه في الصلاة وفي الخروج إلى الصلاة وفي انتظار الصلاة، وأما بعد الصلاة فهو جائز، والتشبيك هو هكذا كما هو معروف، فهو منهي عنه عند الخروج إلى الصلاة وعند انتظار الصلاة وفي الصلاة، وأما بعدها فقد ثبت في السنة، ولهذا قالوا إنه يجوز. العاشر قال وأن يكون حاقنا، يعني حال دخوله في الصلاة، والحاقن هو المحتبس بوله، يعني يكون حابسا لبوله، يدافع البول. قالوا وكذا كل ما يمنع كمالها كاحتباس الغائط مثلا، هذا يقاس على احتباس البول واحتباس الريح وما يزعج ويمنع الخشوع من حر شديد وبرد شديد، فيكره أن يصلي في مثل هذه الأوضاع إذا أمكن أنه يعني يغير المكان أو يتأخر ولو قليلا، حتى قالوا حتى لو خاف فوات الجماعة، يعني لو كان مثلا محتبس بوله ويقول أنا إذا دخلت دورة المياه فستفوتني صلاة الجماعة، نقول اذهب وحتى لو فاتتك صلاة الجماعة، لأن الخشوع هو لب الصلاة وروحها، وتحصيله أولى من تحصيل الجماعة وأنت معذور بما طرى عليك. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم وهو دليل المسألة لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان، والأخبثان هما البول والغائط. ولهذا في الحادي عشر المكروه قال أو بحضرة طعام يشتهيه، قيده بقيدين، أن يكون الطعام حاضرا وأن يكون المصلي يشتهيه، فلو كان يشتهي طعاما لكن غير حاضر فلا كراهة، ولو كان حضره طعام لكن لا يشتهيه فلا كراهة. ودليل ذلك الحديث المتقدم لا صلاة بحضرة طعام، والقيد الآخر أخذ من المعنى لأن المعنى هو دفع التشوش القلب وانشغاله، وهذا يكون إذا كان يشتهي ذلك الطعام وتتوق نفسه إليه فيأكل نهمته منه حتى لو فاتته صلاة الجماعة كما مر فيما قبله. لكن ليس معنى ذلك أن الشخص يعتاد تقديم الطعام في وقت الصلاة، لكن لو طرأ أحيانا قد يقدم الطعام، قد يتأخر نضجه مثلا حتى يحضر وقت الصلاة فتتوق نفسه، فحينئذ نقول كله ولو فاتتك الجماعة. وقد ذكروا ذلك من مسقطات الجماعة كما سيأتينا إن شاء الله في باب صلاة الجماعة. الثاني عشر قال وتكرار الفاتحة، لأن هذا لم ينقل، المشروع هو أن تقرأ الفاتحة مرة واحدة. قال وخروجا من خلاف من أبطلها به، يعني أبطل الصلاة بتكرار الفاتحة بناء على أن هذا تكرار ركن، فبعض العلماء قال تبطل الصلاة، فالمؤلف يقول خروجا من هذا الخلاف نقول يكره، إلا إذا كان هناك خلل أو توهم خلل فلا يكره حينئذ أنه يعيدها، ما لم يكن ذلك وسواسا. إذا كان وسواسا فالوسواس لا يلتفت إليه ويكره ولا يشرع الاستجابة لداعيه. قال: لا جمع سور في فرض كنفل، يعني لا يكره جمع سور في صلاة فرض كنفل، يعني لا بأس أن يقرأ بعد الفاتحة سورتين أو ثلاث سور في الركعة الواحدة، سواء كانت الصلاة فريضة أو نافلة. وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعة واحدة من قيامه البقرة وآل عمران والنساء، فلا حرج في ذلك ولا كراهة. قال: وله راد رد المال بين يديه. هذا ممكن نضع له عنوان، نقول: مال المصلي فعله. قال: وله رد المال بين يديه. العبارة ظاهرها يفيد رفع الحرج، وربما استفيد منها الإباحة، لكن المذهب أن رد المال سنة. ولهذا الشيخ منصور في الروض قال: ويسن له رد المال بين يديه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، سواء كان المار آدميا أو غيره. والمرور الذي يشرع فيه الرد هو في حالة إذا كان بين يديك سترة، فمر بينك وبين سترتك. أما إذا لم يكن بينك أو إذا لم يكن لك سترة، فيقولون يشرع أيضا رد المار إذا مر قريبا منك، وقدروه بثلاثة أذرع فأقل من موضع القدمين. فإذا مر في مسافة قريبة بهذا المقدار ولو لم يكن لك سترة فإنك ترده. إذا كان لك سترة ولو كانت أكثر من ثلاثة أذرع فترده إذا مر بينك وبين هذه السترة، وإن كان المشروع الدنو من السترة كما سيأتي إن شاء الله تعالى. أما إذا كان لا سترة لك ومر على مسافة أبعد من هذا المقدار فلا يشرع حينئذ رده. قال: وله عد الآي. عد الآي يعني عد الآيات وهو يصلي، يحسب عدد الآيات التي يقرأها، وهذا قد يحتاج إليه. ومن الصور التي ذكرها الفقهاء يمكن أن تكون مثالا لذلك، ما لو لم يكن يحفظ الفاتحة، ذكر الفقهاء أنه يقرأ من القرآن آيات بعدد آياتها، يعني يقرأ سبع آيات، فمثل هذا قد يحتاج إلى أن يعد بأصابعه مثلا، فله أن يعد الآي. كذلك التسبيح، تكبيرات العيد، لأما أحيانا يخشى أنه تكبيرات العيد الزوائد يخشى أنه ما يضبط عددها، فكونه يعدها بإصبعه هذا لا بأس به أو بشيء آخر. قال: وله، يعني للمأموم، الفتح على إمامه. ومعنى الفتح يعني ما نسميه إن الآن الرد، يعني أنه يرد عليه إذا حصل منه خلل في القراءة. قالوا: إذا أرتج عليه أو غلط، يعني عندنا حالتين: إذا أرتج عليه يعني التبس عليه وأغلق عليه، كنت توقف ما عاد قدر يكمل، هذا قال أرتج عليه. أو غلط، يعني غلط في القراءة وهو مسترسل فيها، فللمأموم أن يفتح على إمامه في الحالتين: إذا أرتج عليه أو غلط. و وأما إذا غلط في الفاتحة فيجب، لأن الفاتحة كما مر معنا ركن. قال: ولبس الثوب ولبس العمامة ولف العمامة، يعني لو كان مثلا يصلي وبجانب الشماغ مثلا وحس أن الجو بارد فأخذ الشماغ ولبسه، يعني قلنا لكم أن الشماغ ثوب، الثوب هو كل ما يلبس فلا بأس، هذا جائز. لف العمامة، إذا العمامة انطلقت أكوارها دوائرها فاحتاج أنه يلفها لأنه يزعجها سقوطها أو يتأذى بذلك أو يعاب بذلك، فاحتاج أنه يلفها فلا بأس، لأنه صلى الله عليه وسلم التحف بإزاره وهو في الصلاة. له أيضا قتل حية وعقرب وقمل ونحو ذلك مما يحتاج لقتله في الصلاة لأنه مؤذي، فهذه المؤذيات قتلها فيه مصلحة، ولو احتاج إلى حركة لكن ما يخل بشرط استقبال القبلة. لو احتاج إلى الإخلال بشرط استقبال القبلة خائفا منها فله أن يقطع صلاته ويقتله، لكن المراد الآن وهو لا يزال في الصلاة يعني مستقبلا القبلة لكن يضربها مثلا بشيء بجانبه، هذا جائز لأن هذه الأشياء مؤذية، وربما أيضا شغله وجودها لأنه إذا سجد يخشى أن يأتي الشيء أو كذا فيحتاج أنه يقتلها حتى يصفو قلبه في صلاته. قال: فإن أطال الفعل عرفا، هذا نضع عنوان نقول ضابط الفعل المبطل للصلاة، ضابط الفعل المبطل للصلاة. قال: فإن أطال الفعل عرفا من غير ضرورة ولا تفريق بطلت. من خلال هذا الكلام يتبين لنا أن الفعل المبطل للصلاة يشترط فيه ثلاثة شروط حتى تبطل الصلاة. الشرط الأول أن يطول يعني يكثر، والضابط في الطول أو القصر هو العرف. الشرط الثاني أن يكون من غير ضرورة، أما إذا كان لضرورة من الضرورات فهذا جائز، ومن الضرورة مثلا لو كان عنده حية فاحتاج أنه يعني يدافعها وهو لا يزال مستقبل القبلة فطال وكثر العمل فهذا لا يضر لأنه ضرورة، ضرورة دفع مؤذي يخشى منه الهلاك. الشرط الثالث أن يكون متواليا، ولهذا قال ولا تفريق، فلو كان الفعل كثيرا لكنه متفرق يعني إذا ضممته مع بعض صار كثيرا، لكنه كان فعل في الركعة الأولى ثم فعل في الركعة الثانية ثم فعل في الركعة الثالثة ثم في الرابعة، لو ضممته لكان كثيرا لكنه متفرق، هذا لا يبطل. المبطل هو الكثير من غير ضرورة المتوالي. قال: ولو كان الفعل سهوا، يعني لا نشترط في إبطال الصلاة أن يكون متعمدا، حتى لو كان ساهيا نهسى أنه في الصلاة جلس وصار يتحرك حركات كثيرة ومتوالية فهذا تبطل به الصلاة. هناك شرط أيضا يضاف إلى هذا ذكره الفقهاء، وهو إذا كان هذا من غير جنس الصلاة، أن يكون هذا الفعل من غير جنس الصلاة. فلو أنه مثلا زاد ركعة سهوا، فالركعة فعل كثير متوال، لكن هذا لا يبطل الصلاة، لأن هذه الزيادة الفعلية من جنس الصلاة. وهذه ستأتي إن شاء الله في باب سجود السهو. قال: ويباح قراءة أواخر السور وأوساطها، يعني يباح في الصلاة فرضا كانت أو نفلا قراءة أواخر السور وأوساطها. سبقت الإشارة إلى أن الأفضل والسنة أن يقرأ سورة كاملة بعد الفاتحة، لأن استقراء المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أن هذا هو هديه صلى الله عليه وسلم. لكن لا بأس، يباح أن يقرأ من أواخر السور أو أوساطها، لما روى مسلم من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الأولى من ركعتي الفجر قوله تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، وفي الثانية الآية من آل عمران: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء. قال: وإذا نابه شيء سبح رجل وصفقت امرأة، يعني إذا عرض المصلي في صلاته شيء سبح رجل وصفقت امرأة، والشيء يدخل فيه سهو الإمام، ويدخل فيه أيضا استئذان شخص عليه، فهذا لا يخص المأموم، يعني هذا الحكم لا يخص المأموم. فلو كان شخص يصلي منفردا فاستأذن عليه شخص، يعني طرق عليه الباب، فله أن يسبح ليعلمه أنه يصلي، يعلم بذلك أنه يصلي، ولو سهى إمامه سبح به أيضا. ولهذا قال: وإن نابه شيء سبح رجل. لكن التسبيح بالإمام يقول الفقهاء إنه وجوبا، والتسبيح للمستأذن استحبابا، لأن التسبيح بالإمام يتعلق به فرض إكمال الصلاة، أنت تسبح به لتركه ما يجب في الصلاة. وأما مسألة الاستئذان فهي راجعة للشخص، على سبيل الاستحباب حتى يكون أطيب لخاطر المستأذن. قال: وصفقت امرأة ببطن كفها، المرأة لا تسبح وإنما تصفق ببطن كفها على ظهر الأخرى، يعني هكذا بطن الكف على ظهر الأخرى. قال: ويبصق في الصلاة عن يساره، هذا ورد في حديث بالنسبة إذا نابه شيء، ورد حديث: إذا نابكم شيء في صلاتكم فلتسبح الرجال ولتصفق النساء، متفق عليه. قال: ويبصق في الصلاة عن يساره، يعني لو احتاج إلى أن يبصق فإنه يبصق عن يساره لا عن يمينه، هذا إذا كان في غير المسجد. قال: وفي المسجد في ثوبه، أي ويبصق إذا كان في المسجد في ثوبه، ويمسح بعضه في بعض ليذهب صورة البصاق كما ورد في الحديث، وهذا يغني عنه الآن إذا كان معه مناديل أو غيرها، فهذا لا شك أنه خير من أن يبصق في ثوبه ثم يمسح بعضه في بعض. لكن إذا لم يوجد معه مناديل وهو في المسجد فلا يبصق في المسجد، وإنما يبصق في ثوبه. والمؤلف قال ويبصق في الصلاة عن يساره، يعني لا عن يمينه. الحديث أنس وغيره: إذا قام أحدكم في صلاته فإنه يناجي ربه فلا يبزقن قبل قبلته ولكن عن يساره وتحت قدمه. وفي الصحيح: فإن عن يمينه ملكا. قال: وتسن صلاته إلى سترة قائمة كآخرة الرحل. هذه نضع عنوان، نقول الصلاة إلى سترة، يعني تسن صلاته إلى سترة سواء كان إماما أو منفردا. وأما المأموم فلا يسن له اتخاذ سترة، لأن سترة الإمام سترة لمن خلفه. قالوا: حضرا كان أو سفرا ولو لم يخش مارا، يعني حتى لو كنت تصلي في بيتك ولا تخشى أحد يمر بين يديك، فيستحب لك أن تصلي إلى سترة لعموم الأمر. إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدن منها، رواه أبو داود. ما قدر هذه السترة؟ قال: قائمة كآخرة الرحل، يعني قائمة يعني منتصبة، السنة أن تكون منتصبة كآخرة الرحل. الرحل هو الذي يركب على البعير ليستند إليه الراكب ويكون مرتفعا، يكون آخرة الرحل مرتفعا، قالوا نحو ذراع، ارتفاع مؤخرة الرحل نحو ذراع. وهذا ورد في قوله: إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصلي ولا يبالي من يمر وراء ذلك، رواه مسلم. قال: فإن لم يجد شاخصا فإلى خط، يعني السنة أن يكون السترة شاخصة مرتفعة عن الأرض، إذا لم يجد فيخط خطا. قالوا: يكون كالهلال، يعني منحنيا. وجاء في الحديث: فإن لم يكن معه عصا فليخط خطا، رواه أحمد وأبو داود. قال: وتبطل ببرور كلب أسود بهيم فقط. المؤلف هنا يبين إذا صلى الشخص فمر بين يديه شيء فهل يبطل صلاته؟ مرور شيء بين يدي المصلي ينقص أجره، والمشروع له كما تقدم أن يرد المار بين يديه، سواء كان إنسانا أو حيوانا أو غيره. لكنه لا يبطل الصلاة إلا شيء واحد، فهي تنقص الأجر ولا تبطل الصلاة. ما الذي يبطل الصلاة؟ قال: وتبطل بمرور كلب أسود بهيم فقط. الكلب الأسود البهيم يعني الذي معنى بهيم يعني لا لون فيه سوى السواد، فلو كان أسود لكن فيه بياض أو فيه لون آخر أو لونه لون آخر فهذا لا يبطل الصلاة مروره. إذا مر الكلب الأسود البهيم بين يدي المصلي وسترته أو بين يديه قريبا منه نحو ثلاثة أذرع إذا كان ليس له سترة كما تقدم، فهذا تبطل صلاته. قول المؤلف فقط يعني لا يبطل الكلب غير الأسود كالأبيض أو الذي في سواده لون آخر، أيضا لا تبطل لا يبطل الصلاة مرور الحمار ومرور المرأة ونحو ذلك. وهذا إشارة إلى وجود خلاف، لأن كما تعلمون بعض الفقهاء قالوا إن مرور المرأة البالغة والحمار كمرور الكلب الأسود، وهذا جاءت به أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن المؤلف يقرر أن المبطل هو الكلب الأسود فقط. قال: وله، أي للمصلي، التعوذ عند آية وعيد، يعني إذا قرأ المصلي آية فيها وعيد، كآية فيها ذكر النار أو الوعيد بالعقوبة أو الغضب أو نحوها، له أن يتعوذ فيقول: أعوذ بالله من غضبه، أو أعوذ بالله من النار، أو ما أشبه ذلك بحسب المناسبة المذكورة في الآية. وكذلك إذا سمع قراءة الإمام، إذا كان مأموما وسمع قراءة الإمام، أيضا له أن يتعوذ عند آية وعيد، وإذا قرأ له أن يتعوذ أيضا. وله السؤال عند آية رحمة، يعني سؤال الرحمة عند آية الرحمة، ومنها أيضا سؤال الجنة، لأن الجنة هي رحمة الله لعباده، أو هي من رحمة الله لعباده. قال: ولو في فرض، يعني هذا الحكم ليس خاصا بالنوافل أو بقيام الليل، بل حتى في الفريضة، وقد ثبت ذلك من فعل النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم من حديث حذيفة رضي الله عنه في صلاة الليل. وقال الفقهاء إنه لا يختص بصلاة الليل، بل يجوز حتى في الفريضة. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. أركانها القيام والتحريمة والفاتحة والركوع والاعتدال عنه، والسجود على الأعضاء السبعة والاعتدال عنه، والجلوس بين السجدتين، والطمأنينة في الكل، والتشهد الأخير وجلسته، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه، والترتيب والتسليم. هذا الفصل عقده المصنف رحمه الله للكلام على أركان الصلاة وواجباتها وسننها، فذكر أولا الأركان، ثم الواجبات، ثم السنن، ثم تكلم عن أثر ترك شرط أو ركن أو واجب، ثم تكلم عن أثر ترك السنن. هذا مضمون ما ذكره في هذا الفصل إجمالا. الموضوع الأول أو العنوان الأول أركان الصلاة. قال: أركانها القيام والتحريمة. من خلال ما ذكره المصنف رحمه الله يتبين أن هذه الأركان 14 ركنا، وقبل أن أتكلم عن هذه الأركان نحتاج أن نعرف المراد بالركن والفرق بينه وبين الواجب والشرط. الركن يقولون هو ما كان في الصلاة ولا يسقط عمدا ولا سهوا. الركن هو ما كان في الصلاة ولا يسقط عمدا ولا سهوا. قولهم ما كان في الصلاة يعني جزء من أجزاء الصلاة، هذا يخرج الشرط، فالشرط خارج الصلاة، مثل الطهارة مثلا، الشخص يتطهر خارج الصلاة. أما الركن فهو جزء من أجزاء الصلاة. قولهم ولا يسقط عمدا، هذا يخرج السنن، فإن السنن تسقط عمدا، يعني حتى لو تركها الشخص متعمدا وهي جزء من أجزاء الصلاة، فلا حرج عليه. قولهم ولا سهوا هذا يخرج الواجبات، لأن الواجبات أيضا من أجزاء الصلاة لكن تسقط سهوا، فلو تركها سهوا كما سيأتي إن شاء الله، لو ترك مثلا التشهد الأول سهوا فإن صلاته صحيحة وتجبر بسجود سهو، بخلاف ما لو ترك الركوع وهو ركن كما سيأتي إن شاء الله، فترك الركن لا يجبر ولا يسقط الركن حتى في حال السهو. هذه الأركان يسميها بعض الفقهاء فروضا، والمسألة مسألة لفظية كما ذكر بعضهم، سواء سميناها أركانا أو فروضا فالمؤدى واحد. فمرادهم هنا وفي الحج بالركن هو ما يبطل العبادة تركه عمدا كان ذلك أو سهوا. هذا هو تعريف بالمراد بالأركان، وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، ورزقنا جميعا الإخلاص في القول والعمل، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.